فالراعي هو الذي يضمن يعني يتحمل الخساره، المرتهن لا يتحمل اي شيء في هذه الخساره، وعلى ان يسترد مستحقاته كامله. وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره، وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينه، يعني هنا ان ادعى العدل اللي هو الشخص العدل الذي كان الرهن محفوظا عنده، فاذا هذا الشخص العدل الذي كان الرهن محفوظا عنده ادعى انه سدد انه باع الرهن واعطى مستحقات المرتهن اليه، واعطى ثمن يعني باع الرهن والثمن اللي خرج اعطاه للمرتهن، والمرتهن انكره قال ولا بينه للعدل بدفعه للمرتهن، والعدل معه الشهود يشهدون له انه دفع الثمن الى المرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن يعني ضمن اللي هو العدل، العدل يصبح هو الضمن في هذه الحاله لانه فرط حيث لم يشهد، لانه فرط حيث لم يشهد، هذه الشروط التي يضمن يصبح لها العدل ضامنا اذا ادعى انه سدد باع الرهن وسدد الثمن الى المرتهن والمرتهن انت، والعدل ليس معه شهود يشهدون له ولا كان الراهن حاضرا وقت السداد، ففي هذه الحاله يصبح العدل هو الذي يضمن وهو الذي يتحمل هذه الخساره وعليه ان يعوض قيمتها من ماله الخاص. يعني يصبح هو المرتهن؟ لا، يصبح يعني مدينا بقيمه الرهن هذا، يعوض بدله يعني. المرتهن اما مش علاقه بالمشتري، يعني هو لان الكلام من الذي يضمن الراهن ولا العدل؟ يعني دائما المرتهن بره الموضوع. المرتهن بره الموضوع لا يضمن. بس مرات العدل هو اللي يضمن ومرات الراهن هو اللي يضمن. فالاصل ان الراهن هو الذي يضمن الا اذا كان العدل قد ادعى انه باع الرهن وسدد الثمن للمرتهن والمرتهن انكر ولا بينه معه ولم يكن الراهن حاضرا وقت السداد. اذا العدل هو الذي يضمن الخساره في هذه الحاله. قال كوكيل، يعني لانه ايه كانه وكيل وتعدى وفرط، يعني هنا يعتبر تفريطا انه فرط في الاشهاد، كان عليه ان يشهد ويوثق سداد الدين فلم يوثق ذلك فيتحمل ذلك. قال وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. واضح؟ يقول إذا شرط ألا يبيعه، يعني إذا شرط الراهن على المرتهن ألا يبيع الراهن إذا حل موعد الدين، قال فهو شرط فاسد، فهو شرط فاسد. إذا اشترط الراهن على المرتهن ألا يبيع الراهن إذا حل الدين فهو شرط فاسد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، المقتضى العقد يعني الله أنه يستوفي منه ثمنه عند العجز عن أو عند عدم السداد في الوقت أو في الأجل. كذلك من الشروط الفاسدة، ولذلك نحن عندنا في صور، يعني في صورة أنه يعني يأذن له أن يبيعه إذا جاء الوقت، هذا جائز، وممكن انه يسكت، يعني لا يقول له بيعه ولا يقول له لا تبعه، فاذا سكت قلنا ايه اذا جاء الوقت فالحاكم يجبره او يبيعه، لكن هنا الصوره انه يعني لا هو سكت ولا هو قال له بيعه اذا جاء الوقت، وانما قال له ايه لا تبعه اذا جاء وقت السداد ولم يسدد لا تبع هذا الرهن، فقال هذا الشرط لا يصح. وكذلك من الشرط الذي لا يصح يقول إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده.

فعمله بلا إذن رجع بآلته فقط. يقول لو كان الرهن دارا ليس حيوانا، ولكن كان الرهن دارا وخرب الرهن، الدار تهدمت فعمرها، يعني المرتهن عمر هذه الدار وأصلحها وبناها. قال رجع بآلته فقط، يعني إذا كان في إصلاحها وضع بعض الآلات، أو وضع مثلا سلما، أو وضع بعض الحديد مثلا الذي يستعمله ويستعمله أو كذا، هذه الآلات يرجع بها فقط، لكن ليس له أن يرجع بقيمة هذه العمارة. لماذا؟ قال لأن العمارة ليست واجبة على الراهن. الراهن هذا الراهن لا يريد تعمير الدار، لو خربت خلاص خليها خربانة، ما ملوش مصلحة في تعمير. والثاني المرتهن عمرها له يجي يكلفه نفقة تعملها، كله من قلب تعملها، ما أريد أعملها ولا عندي يعني أموال زائدة لتعميرها، ولا أنا محتاج لتعميرها، وبقيها خرابة أبيعها مثلا قطعة أرض مثلا خراب هكذا. فإذا هو عمرها المرتهن يعني بغير إذن الراهن، فإنه يعني يتحمل يعني قيمة العمارة هذه تكون من مال المرتهن ولا يتحمل الراهن. بعض الاستثناءات مثلا يعني المياه وهذه الامور البواسير هذه الامور مما لا بد منها في البيت. والله يعني في العرف الحديث يعني مساله يعني اذا كان شيء مثلا اذا لم يصلحه مثلا تعدى الضرر الى الاخرين، او يعني قد يدخل في دائره الضرورات يعني اذا كان مضطرا اليه، لكن لو شيء مثلا حتى لو خرب في السباكه في الكهرباء في كذا، لكن ما فيهوش خطورة على أحد، يعني لو تركه على حالته من غير أن ينفق عليه شيء، يعني ليس مجبرا على أن يصلحه، يعني إذا شيء ليس فيه ضرر فقط، يعني هتبقى الدار خربة غير صالحة للاستعمال، وصاحبها لا يريد أن يستعملها يريد أن يخربها كده، فليس من حق المرتهن أن يصلحها بدون إذن له، بس قد يستثنى يعني كما ذكرت في الكلام مثلا شيء في مثلا في تسريب مثلا في غاز ولا تسريب في الماء، ولا اذا لم يصلحه مثلا يعني ادى هذا الى تخريب مثلا بيوت اخرى وتحمل غرامات مضاعفه او تحمل كذا، فيعني فاصبح انا هو يعني مضطر الى اصلاحه من اجل منع الضرر للاخرين يعني وتحمل غرامات مثلا في فهنا من حقه ان يرجع فيها يعني. لكن الشيء اللي هو اصلاحه لمجرد ان تكون الدار صالحه للسكنى، اذا كان الراهن لا يريد جعلها صالحه للسكنى ويريدها رهنا على حالتها كما هي، لا يتحمل الراهن قيمه التصليح. هذا ينتهي باب الرهن، نتوقف ان شاء الله. نعطي درس العقيده باذن الله.